السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. يا ريت لو واصل حد يكتب لنا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الكائن قبل أن يكون شيء، والمكون لكل شيء، والكائن بعدما لا يكون شيء. سبحانه كان ولا مكان، وهو على ما كان قبل خلق المكان، لم يتغير عما كان، علم ما كان وعلم ما يكون، وعالم ما لم يكون لو كان كيف كان يكون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، شهادة نعدوها ليوم النشور وظلمة القبور، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم أما بعد، نعيش مع اسم من أسماء الله في سلسلة دروس صفات الله سبحانه وتعالى، ونعيش اليوم مع اسم الله الرقيب. أحيانا يرتبط الاسم بفئة معينة. لو تحدثنا عن التواب، عن العفو، فيرتبط بعبد مذنب، عبد بعيد. ولكن اسم الله الرقيب له أحوال، مع كل شخص له حال. فهو اسم يصلح لتقريع المذنبين، لتقريع العصاة المتجرئين على رب العالمين. يصلح كذلك للعبد الذي سلك سبيل وطرق الله، فيظل يشهد أن الله عز وجل رقيب على تعبه، رقيب على مشيه، على خطواته، على ما يعانيه وما يعرض له. الرقيب أو المراقبة هي دوام العلم بأن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أمرك. يلازمك هذا العلم، لا ينفصل عنك أبدا، دائما تتذكر أنه سبحانه وتعالى مطلع على أمرك. وأحيانا يأتي هذا الاسم بمعنى الحفظ، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، فأحيانا يكون بمعنى الحفظ. قال سبحانه وتعالى اطلاعه ومراقبته للعباد ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وقال أم يحسبون أنا لنسمع سرهم ونجواهم؟ هم فاكرين أن الله سبحانه وتعالى يغيب عن سمعه ويغيب عن بصره قولهم وأفعالهم؟ أم يحسبون أنا لنسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، الأمر ليس كذلك، ورسلنا لديهم يكتبون. الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه حال، لا يخفى عليه جماعة أو فرد، لا يخفى عليه كلام، لا تخفى عليه أفعال، لا تخفى عليه قلوب. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ليس فقط يسمع كلامك، ولكن حتى حديث النفس مطلع عليه. بل انظر إلى دقة اللفظ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. الله عز وجل يعلم تمام العلم هذا الحديث الذي يجول في قلوبنا في عقولنا الذي لم نتحدث به ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. من ثمرة المراقبة أو من ثمرة التعبد باسم الله الرقيب الفوز بظل الله الذي يراقب ربه في الدنيا يكون من السبعة الذين عدهم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يظلهم الله في ظل في يوم لا ظل إلا ظله. منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ومنهم أيضا رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. سواء هذا الرجل أو هذا الرجل اجتمع على صفة واحدة، صفة المراقبة، وسيفوز بأمر ربما من الصعب علينا الآن أن نتخيل هذه الجائزة، جائزة الظل في هذا اليوم. ولكن لك أن تخيل أن الأرض بدلت، تغيرت هذه المعالم التي نعرفها، الجبال سيرت، النجوم انكدرت بدأت تتساقط، الشمس كورت، العشار عطلت. لك أن تتخيل هذا المشهد وقد جمع الناس أجمعين من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. لك أن تتخيل أن الشمس قد دنت من الرؤوس والجميع يقول يا رب سلم. في وسط كل هذا هناك أناس اختارهم الله سبحانه وتعالى ويخلق لهم ظلة يستظلون به من كل هذا، يستظلون في هذا الظل من كل هذه الشدة من كل هذا الغم. لما أغرى رجل امرأة وراودها عن نفسها قالت لا، وكأنها تخفى وكأنها تخشى أو كأنها تخاف، فقال لها مالك، يعني لماذا أنت معترضة ولا يرانا إلا الكواكب، ده ما فيش حد يشوفنا. قالت فأين مكوكبها، أين مكوكبها، إذا كانت هذه الكواكب هي التي ترانا فأين من كوكب هذه الكواكب، أين الخالق؟ قيل لأن أنت إذا عصيت خالق ظننت أنه رأى الأمر عظيم، أي إذا كنت حين تعصي ربك كنت تظن وتعتقد أنه يراك فأنت إذن قد تجرأت على أمر عظيم، ولئن كنت تظن أنه لا يراك فقد كفرت. فاختر لنفسك، شايفك ولا مش شايفك؟ إذا كان سبحانه وتعالى يراك أما تستحي أنه قد رآك على أمر استخفيت به، استخفيت عن جميع الخلق وأنت تعلم أنك غير مستخف عنه. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. في الحديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. طب هذا العبد إذا أوقف بين يدي الله وسأله ربه لماذا جعلتني أهون الناظرين إليك، فبأي جواب سيجيب وبأي رد سيرد؟ أمر عظيم وموقف شديد، ليس هناك محامي وليس هناك من يشفع أو ينجيك إلا بإذنه، إلا وبأمر منه سبحانه وتعالى. قيل استعين على غض البصر بعلمك أن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه. تريد أن تكف عن النظر إلى ما حرم الله، إلى ما حرم الله، فتذكر دائما أن نظره سبحانه وتعالى إليك أسرع وأسبق من نظرك أنت. هل يكفيك هذا حتى يكون في عون على أن تخشاه وأن تستحي منه؟ قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعلم تلك العين الخائنة التي يعني من الناس ما يكون يجلس بجوار جمع من الناس وتمر امرأة فيريد أن ينظر إليها، ولكنه ينظر إليها على غفلة منهم، على غفلة من هؤلاء الذين يجلس معهم. الله سبحانه وتعالى يعلم هذه العين الخائنة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نختم بسيدنا عمر رضي الله عنه، وقيل عبد الله بن عمر، حيث خرج فرأى راعي وهو غنم، فقال: بعني هذه الغنم أو بعني واحدة منها. قال: إنها ليست لي، إنها لسيدي. فأراد أن يختبره فقال: قل له أكلها الذئب. فقال له ذلك الراعي: فأين الله؟ أين الله؟ كلمة نريد أن نكررها لأنفسنا وعلى مسامعنا، فأين الله؟ أين الله سبحانه وتعالى؟ كلمة نريد أن نقرع بها ذلك المذنب العاصي الذي ما زال حتى الآن يتجرأ على ربه، أين الله؟ الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه أي شيء، مطلع عليه، على حركاتك، على سكناتك، على أفكارك، على طموحاتك، على أحلامك، على رغباتك، على أمنياتك، على كل شيء تريده. ربما يكون في علمنا برقابة الله سبحانه وتعالى عون على تحقيق المراد حين يكون للإنسان مراد، فيتعبد لربه من خلال اسم الله الرقيب: أنت تعلم حاجتي وتعلم يا رب ما بقلبي، فهب لي هذا الأمر، حققه لي أو اصرفه عني أو ابدلني خيرا منه. اسم الله الرقيب يصلح لجميع الخلق، بار، فاجر، قريب، بعيد، للجميع، فلكل واحد نصيب أو حظ من هذا الاسم. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.